والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وَلَا فإن لم تكن ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن طفلي مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأن شجرة

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى

أنفسكم أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه والله بكل شيء.